لقد تقوى وتنذر به قوما لدا Bye.

فاصبر لنا على فلا يصدق لك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتعودا وما Oh. اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى اشدد بي